أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل إذا قمت بالطواف وأنا أحمل ولدا لي فهل يكفي هذا الطواف عني وعنه في أداء العمرة؟ الصحيح أنه يجزي الطواف عن الحامل والمحمول، ولو لم ينوهي، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا حتى ولو نواه، والصحيح أنه يجزي عنهما، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويتابع عليه بعض الفقهاء وهو الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أخذ أطفال الصغار معي لأداء العمرة، فهل يكفي أن أقوم لهم بالوضوء قبل الطواف لأنني لا أضمن استمرار طهارتهم أثناء الطواف؟ كيف هل يكفي أن أقوم؟ أن أقوم لهم بالوضوء يوضئهم. إنهم إذا كنت تخشى أنهم يعني لا يحتفظون بطهارتهم، يعني يتأكد في حقك أن تعرض عليهم أن يقضوا حاجتهم من تبول ونحو ثم يتوضعون، خاصة إذا كانوا يعني مميزين أو في سن التمييز، فينبغي لك أن تحرص. وقلنا سابقا في هذا الصدد لا ينبغي الإنسان أن يدخل الصغار في الإحرام إلا وهو مطمئن أنهم سوف يتماسكون ويأتون بالمناسك كما ينبغي. أما إذا كان صغير كثير العبث وأله وقد يفسد إحرامه بشيء ما، فلا ينبغي لك أن تورطه في الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: هل المهر للزوجة أم لأبيها؟ يقول: لأنني سمعت أن المهر للأب اعتبارا كالبيع، ولأن البنت تعتبر مالا لأبيها، يقول: فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، خاصة في يعني بهذه الصفة أنها يعني كأنه باعها وأخذ ثمن، هذا ما يقول بأحد من العلم وليس من الإسلام أبدا. لكن يعني بعض الفقهاء يتسامحون في كون الأب قد يأخذ شيء من صداق زوجها بنته، من صداق بنته، وليس من مكارم الأخلاق في الحقيقة، ليس من مكارم الأخلاق كون الرجل يأخذ شيء من صداق ابنته فضلا عن أن يستولي عليه، لأن بعض الناس هداهم الله فيهم هذا الطبع السيء، فتجده يزوج ابنته ويستولي على المهر أو يأخذ منه ويتعلق بما ورد أنت ومالك لأبيك، وهذا في الحقيقة سوء خلق ودناءة نفس ما ينبغي له. هي امرأة وهذا حق الله سبحانه وتعالى فرضه لها وأكد هذا الحق سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم، نسب التنازل والتسامح لهن لا لآبائهن ولا لغيرهم، فينبغي عدم التعرض لشيء إلا إذا طابت نفسها بشيء منه، إما لزوجها أو لأبيها أو لمن شاءت وهي عاقلة راشدة من غير إكراه أو تحايل أو ما إلى ذلك، فهذا لا شيء فيه. أما أن يتحايل عليها أو قد يؤخذ قصرا، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: إذا الوالدين اختاروا لي امرأة وأنا لا أريدها زوجة فرفضت، فهل أنا عاق لهم؟ لا، ليس من العقوق إن كان يعني أصروا على هذه المرأة وأنت تقول يعني انظروا لغيرها، يعني ما رفضت الزواج جملة، أما إذا رفضت الزواج وهم يعرضون عليك وأن تأبى فهذا قد يكون فيه من نوع من العقوق وانصراف عن السنة كما سمعنا. أما إذا قلت لا أنا أريد أن أتزوج لكن هذه المرأة بذاتها لا أريدها، وليس من الحكمة ولا من المصلحة أن الوالدين أو أحدهما يفرض على ابنه امرأة معينة أو على البنت رجلا معين، هذا ليس من الحكمة، وهذا يحصل للأسف كثير أن الأم إلا تريد مثل ابنة أخيها أو ابنة أختها أو ابنة فلان والفلان وهكذا الأب، هذا ليس من الحكمة، فينبغي أن نفقه ونترك الولد واختياره. لكن إذا كان الولد موفق ويترك الأمر لوالديه ويقول أبدا الذي تختارونه لي أنا أقبله، فهذا لا شك يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الشباب له تطلعات وله إرادة معينة فيترك وشأنه، ينصح من بعيد نصح، لا ينبغي أن يترك، ينصح والده لكن لا يلزمونه أو يصرون عليه ويحرجونه ويتسببون في طلاق فيما بعد ومشاكل بينهم وبين البيت الآخر. أحسن الله إليكم. يقول: إن أبي أعطى أخي وكالة عامة على جميع أملاكه من عقارات وأراض، فتوفي أخي وبعد شهرين علم أبي بأن أخي المتوفى نقل جميع أملاك أبي باسم زوجته، ولأن أبي يدعو عليه كل يوم، فماذا علينا وعلى أبي وعلى هذه الزوجة؟ ما ندري إذا كان هذا حقيقة فلا شك أن هذا أولا يعني مثل هذا الأب وغيره ينبغي أن يتقوا الله، لأن هذا منه تفريط وتقصير ومحابات للولد وزيادة ثقة به. وإن كان الأمر كما ذكر كون الولد نسأل الله السلامة والعافية حول الأموال إلى زوجته، فالزوجة ينبغي أن تنصح وتذكر بالله وتتق الله في هذا. ولكن ما ندري عن حقيقة الأمر، قد تكون الزوجة تقول أبدا هذه أموال زوجي وليست أموال أبيكم وليست أموالك يا أيها الأب. فالمحكمة إذا كان هذا في بلد يحكم بشرع الإسلام وقضاة الإسلام، فلعل إذا لم يصطلحوا أو يوجدوا من يصلح بينهم فلعل القاضي يفض هذا النزاع. أحسن الله عليكم. يقول أنا شاب أظن أني مستطيع للزواج، ولكن لوالدة كلما فتحتها في هذا الأمر تقول انتظر حتى تتزوج أختاك، وكلما قلت لها قالت هذا الأمر بيد الله، قال وقالت ننتظر حتى نستر البنات، فما النصح؟ النصح ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر والدتك بهذا الأمر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغبك وأمرك وبالمبادرة ما دام عندكم القدرة ولله الحمد، وما يدريك كل والدتك وما يدريك أنك إذا تزوجت يكون هذا باب لأن تتزوج أختك ويعرف أن عندك أخوات قد تكون مناسبة الزواج. بعض الناس لا يدري عن حالهم، وأيضا قد يرى من سلوكك وتصرفك ما يغري بأن يتقدم لخطبة أختيك، فأقنع والدتك بهذا. فلو أصرت لا عليك حرج أن تبادر بعد أن تعلم أنك سوف تتزوج، لكن تعرض عليها أن يكون عن طريقها وتخطب لك وتكون كما يقولون في الصورة، فإذا وجدت أنها يعني ما تبالي فلا عليك أن تبادر وتتزوج. أحسن الله عليكم. يقول نرجو منكم بيان الفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وبعيدا عن قبره. لعل اللهم صل على نبينا محمد، لعل الصحيح من كلام أهل العلم وكلام المحققين أنه كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام ورفعا لشأنه أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لا تختلف، إن أتيته عند قبره أو ذكرته قريبا أو بعيدا، صليت عليه قريبا أو بعيدا. فهذا أولا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كما جاء عن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنهما لما رأى الرجل الذي يتردد على القبر ويقول أريد أن أسلم وأصلي على النبي عليه الصلاة، فقال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء أقصى المغرب سواء. فورد في بعض الروايات من صلى علي عند قبري، لكن بعض أهل يوهن هذه الرواية ولا يصححها. والأحاديث الصحيحة الثابتة أنه عليه الصلاة والسلام يخبر أنه يصلي ويسلم على من سلم عليه أينما كان، فصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وأن ملائكة سياحون يبلغونه عليه السلام سلام من سلم عليه ومن صلى عليه، فهذا رفعا لشأنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا تيسير وتسهيل للمسلمين أن يصلوا من غير أن يضطروا إلى الحضور عند القبر. أما الحضور عند القبر فإنما يكون للزائر الذي دخل المدينة زائرا أو سافر من أهل المدينة ورجع، فلا حرج، بل لعله ينبغي أن يأتي عند القبر ويزور قبره عليه السلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما الصلاة والسلام فلا ينبغي أن تقيد بالحضور عند القبر، لأن هذا فيه مشقة وتضييق، من يعني يأتي عند القبر؟ أو خاصة لو قلنا أفضل، كل الناس والله الحمد يريدون الفضل، المسلمون يريدون الأفضل، فإذا قلنا هذا تكالبوا على القبر وتزاحموا عليه ويرى أن هذا أفضل. لكن لما يخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة والسلام عليه عليه السلام أينما كنت، فهذا يتحقق به المطلوب. بل ونذكر إخواننا الذين يتجهون القبر عن بعد كما حذر منه أهل العلم، هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبر عند السلام عن بعد هذا خلاف السنة، لا ينبغي لك أن تتوجه إلى القبر، إما أن تذهب إلى القبر حقيقة أو تصلي وتسلم من غير أن تتوجه إلى القبر كيفما كنت، متجها غربا أو شرقا أو شمالا أو جنوبا. أحسن الله عليكم. يقول نسمع كثيرا من الناس يقولون الله لا يهينك، فما حكم هذه الكلمة؟ لعله لا شيء فيها، يعني يدعو الله لك أن الله لا يعرضك للإهانة، لأن الإهانة الله سبحانه وتعالى توعد بها الكفار، ومن يهن الله فما له من مكرم، فكأنه مفهومه أن يكرمك الله، لكن كون أنه يباشرك بالدعاء بالكرم أولى من مفهومه، لأن هذه مفهومه لا يهينك ويكرمك، فكونه يدعو لك بالإكرام أكرمك الله أولى من أن يقول الله لا يهينك. أحسن الله إليكم. يقول: رجل عقد على ابنة خالته فغضب عليه أبوه لأنه لا يريد هذه العائلة، فقال: لا أحضر زواجك إن لم تطلق، والابن يحاول في أبيه أن يرضى ولم يرضى، والابن لن يطلق يقول وسيتزوج. يقول السؤال: هل ابن عاق علما أنه كبر في سنه، وعلما أنه سبب غضب الأب هي العصبية القبلية؟ مهما كان السبب، إذا كان الأب لا يريد هذه المرأة ابنة خالك أو خالتك، فلا ينبغي لك أن تقدم على هذا الأمر، واتق الله، لأن هذه المرأة سوف تكون كالبنت عند أبيك، فكونه يعني يرى هذه البنت التي يكره أهلها وأسرتها أن تضار بزوجتك بل وبأولادك، هذا الكره ينتقل إلى أيضا من أبيك إلى أولادك، وتزيد في عمق الكراهية، فالأولى أن تصرف النظر. والرسول عليه السلام لما اشتكى عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله بن عمر أنه تزوج امرأة وعرض عليها أن يطلقها فأبى، فالرسول صلى الله عليه وسلم تدخل وأمر عبد الله أن يطلقها، فالرجل إذا عرضت عليه أمه أو أبوها أن يطلق امرأته، بل أولى إذا لم يتزوج ورغبوا في عدم الزواج منها، فلا ينبغي له أن يقدم على هذا، كيف إذا كان أمر بالطلاق؟ لكن أهل العلم يقولون بالنسبة للطلاق ينظر، يعني خاصة إذا تورط وتزوج وأيضا أنجب، إن كان مطلب الأبوين أو أحدهما يعني من أجل أمر شرعي أو أخلاقي أو ما إلى ذلك فيجب عليه، وإن كان أمور أخرى دنيوية فما ينبغي له، لأنه يضار بالزوجة والأولاد في هذه الحالة، فلا يقدم على هذا الأمر ولو غضب والده، وهذه الإنسان يسأل الله العافية في مثل هذه الأمور، لأن من ابتلي بها يكون في حرج، يكون في حرج، ورضا الوالدين أمر ما هو سهل جدا، يعني أمر خطير جدا، فيوازن، فبعض العلم يرى أنه يقدم رضا والديه مهما كان، وأن رضاهما مقدم، حتى ولو يعني طلق زوجته ومعه أولاد منها ينبغي أن يقدم رضا والديه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم زواج المسيار؟ ذكرنا مرارا أن المسيار ليست له صورة واضحة، إنما نقول النكاح إذا كان بشروطه وأركانه وانتفاء موانعه وليس سرا، لأن نكاح المسيار قد يكون أحيانا المقصود به أنه سر، فنكاح السر منهي عنه بل يعلن بحسب الحال، فإذا كانت الشروط متوافرة، ومهما كان لو أن المرأة مثلا قبلت أن تبقى في بيتها، وأيضا قبلت أن الزوج يأتيها متى ما أراد ولا تشترط لها ليلة من الليال، لأن بعضهم يقول هذا زواج المسيار، فإذا كان هذا المقصود والمرأة عاقلة وتزوجها عن طريق ولي أمرها أبوها أو أخوها أو عمها أو ليكون ما تزوج نفسها، فكون أنها تقول ترضى أن تبقى في بيتها ولا تحتاج إلى نفقة ولا إلى بيت ولا حتى الجماع، تقول متى ما أتيت أنت حر في هذا، إنما تريد رجل يشرف عليها وعلى أمورها أو يدير أعمالها إذا كان لها أعمال أو ما إلى ذلك، فهذا لا حرج فيه، لكن يعلن ولا يكون سرا مكتوما. صلى الله عليكم. إذا كان بنية الطلاق ما يجوز، الصحيح أنه إذا تزوج بنية الطلاق فهذا يحرم عليه، لأن الزواج المقصود به الاستمرار، والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا العقد وقال جل ذكره: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كيف تقدم على هذا وأن تريد أن تطلقها بعد أسبوع أو شهر أو ما إلى ذلك، هي لو علمت أو أهلها ما زوجوك أبدا، لو أعطيتهم الدنيا بحذافيرها ما قبلوا، وأنت ما ترضى هذا لابنتك ولا لأختك، لو أحد أراد يتزوجها ويطلقها كأنها سلعة، هذا ما يجوز، وإن كان بعض الفقهاء يعني تساهلوا في هذا وقالوا هذه نية خفية، لكن إذا كان إنسان ينوي هذا الأمر فهو آثم ومضار، ومع ذلك أنت أقدم ولا تنوي هذه النية أبدا، حتى لو كان في نفسك سبحان الله يعني مع أنه لا يجوز أن تنوي هذا الشيء، كنت يعني بعض الناس مسافر مثلا يقول أتى بلد ولا يخبرهم أنه سوف يطلق، يريد أن هذا يعني شبيه بنكاح المتعة، يريد تزوجها إقامة في البلد ثم يمشي ويتركها هذا ما يجوز. هذا خلاف الحكم الشرعي في أن عقد النكاح عقد مغلظ. أحسن الله عليكم. يقول: هل هناك نهي في الزواج بالمرأة التي لا تلد؟ يعني ذكرنا في ورد في حديث أظن حديث معقل بن يسار أو غيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه تزوج امرأة يعني لا تلد أو عقيمة أو إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبه أن ينكح الولود أن ينكح الولود. فالأولى أن الإنسان يحرص على المرأة التي تلد لتكون له ولها ذرية منه. أحسن الله عليكم. أقول: هل ورد أن التعدد يزيد في الرزق؟ هو الله سبحانه وتعالى قال في شأن النكاح: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فبعض أهل العلم يعني قالوا إن النكاح مدعاة لاستجلاب الرزق، وقد جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وهذا أمر في الحقيقة مشاهد، لأن الإنسان اللي غير متزوج يكون مثل الصعلوك لا يبالي، ما عنده شيء ولا ما عنده شيء، لكن إذا تزوج أهمه الأمر. المرأة تريد نفقة، وإذا رزق أولاد يريدون نفقة، فهذا يحفزه على الحرص والعمل والاندفاع والبحث عن أسباب الرزق. لكن إذا كان الوحده هكذا ما يبالي، أينما نام حصل أكل ولا ما أكل، ما ولا يبالي بالأعمال والوظائف. فهذا لا شك أن الإنسان إذا حرص على الزواج، وأيضا إذا تزوج وعدد وهو أهل لذلك، أهل لذلك من ناحية الغريزة ومن ناحية النفقة والعدل، وأهم شيء العدل، فهذا يعني من أهل العلم من يقول إنه مستحب، والله سبحانه وتعالى بدأ به، قال: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فبدأ بالتعدد لكن بشروطه. أحسن الله عليكم. يقول: أنا عامل في أحد الشركات وقد أتيت من بلدي، يقول: ولكن قد فرض المراقب علينا الحراسة يوم الجمعة كل جمعة عند واحد منا، وأنا لا أحب ذلك لأن المكان الذي توجد فيه الحراسة لا توجد فيه مساجد تقام فيها الجمعة، مع ذلك تضيع الجمعة وأنا أحرص للمرة الثانية، هل علي في ذلك وزر أو ذنب؟ لأني أعلم أن من ترك ثلاثة جمع متعمدا الحديث. هذا يرجع إلى طبيعة الحراسة، إن كان أمر فعلا لا بد له من الحراسة فهذا أمر. الأمر الآخر أن النوبة، إذا كانت لا تأتيك مثلا إلا بعد فترة متطاولة ولا يمر عليك ثلاث جمع متواليات، بل أنتم عدد مثلا كل واحد يمكن في الشهرين مرة وما إلى ذلك، فأقول إذا كان يحتاج إلى حراسة وأنتم عدد بحيث لا تترك الجمعة إلا في الشهرين مرة، فأرجو، وأنت أيضا محتاج لا تجد عملا غيره، فأرجو أنه لا حرج عليك. أما إذا كان تتوالى عليك الجمعة مثل ما قلت، قد تترك الجمعة ثلاثا، وقد يكون أيضا الحراسة ليست ذات بال، يعني ممكن تقفل الأبواب ولا يعني خوف على ما يوجد من هذه الأشياء، فلا ينبغي التساهل، وينبغي أن يذكر المشرف على العمل أن يتقي الله ولا يحول بين الناس وبين صلاتهم وحضورهم الجمعة. أحسن الله عليكم. يقول: لقد وجدت في الطريق وأنا ذاهب إلى الحرم مبلغا من المال بسيطا وقلما، وقد قال لي رجل إن هذه الأمور لا يؤبه لها، فهل علي في ذلك شيء وماذا أفعل بها؟ على كل هذا، إذا كانت أمور لا يؤبه بها يعني تافهة، فالرسول عليه السلام كما جاء في الحديث رخص لهم في الحبل والصوت والأشياء. ومع ذلك ذكرنا في دروس سابقة أن الأولى أن المسلم لا يتعرض لشيء من ذلك أبدا، لأن ما يكون حقيرة عندك قد يكون له شأن عند آخرين، عند ناس فقراء ضعفاء يكون له شأن عندهم، هذه أمور ما، فالأولى عدم التعرض لهذه الأشياء. لكن إذا كانت لا تساوي أنك تعلن عنها وشيء من هذا القبيل، فلعله مثل ما قال لك هذا الأخ، لكن ما ندري حقيقة المبلغ وقيمة هذا القلم، إنما نؤكد أنه عدم التعرض للقطة، وأنه كما جاء في الأثر لا يلتقط الضالة إلا ضال، فالأولى تركها إلا إذا كان شيء خطير وعندك استعداد أن تقوم بما ينبغي من الإعلان عنها وحفظها والاهتمام بها والبحث عن صاحبها، يعني إذا كان عندك هذا الاستعداد فلعلك إن شاء الله تكون على أجر. أحسن الله عليكم. يقول: ما الصوم الأفضل لمن لم يستطع النكاح؟ هل المواظبة على صوم الاثنين والخميس أم صيام يوم وإفطار يوم؟ حسب ما يتفق له. يعني إذا كان يعني عنده عمل أو أشياء يعني قد يعوقه هذا الصوم أو يضعفه عن شيء من الأعمال أو العبادات فبحسب حاله، فقد يكون مستحسن يوم ويوم، وقد يكون الاقتصار على الاثنين والخميس من كل أسبوع يكفي. وأيضا يرجع إلى قوة يعني شهوته وغريزته، فإذا كان الصيام يومين في الأسبوع يجد فيه أثر وأنه يخفف من هذا الأمر فيقتصر عليه. أحسن الله عليكم. يذكر في سؤال طويل يقول: إني كنت قد أخذت قرضا من أحد البنوك الربوية وذلك قبل 30 سنة. يقول: وإني أشهدك وأشهد الله أني لم أكن أعلم ولا عندي من الفقه وكنت شبابا متهورا، وكما قلت ذلك منذ 30 سنة لم يكن حينها مواعظ أو كتيبات مثل هذه الأيام. يقول: فتحت تجارة بسيطة وأعيش منها أنا وأسرتي المكونة من 11 شخص. يقول: وإن هذا القرض هو الأول والأخير، وإني ندمت ندما شديدا وأستغفر الله دائما وأسأله أن يتوب علي. يقول: أرجو فتواكم على ضوء هذا السؤال، والعلم إني لا أملك من التجارة غير محل دخله بسيط والسكن بإيجار. على كل حال، إذا كان الأمر مثل ما ذكر الأخ ما يعلم الحكم، ثم أيضا لما علم ندم غاية الندم وحزن، وأيضا ينبغي له أن يكون قد انتهى، ليظهر أنه انتهى قضية القرض. إذا كان لم ينتهي والقرض ممتد فعليه أن يبادر إلى إنهاء المعاملة مع البنك. إن قبل البنك وتمكن أن لا يعطيها الزيادة فهذا الذي ينبغي، وإن كان البنك في دولة لا تحكم بشرع الله وفرضوا عليه فهذا أمر لا حيلة له فيه، يدفعها. وأرجو إن شاء الله أنه لا يكون ممن يدخل في الحديث، لأنه مر بنا الحديث: الآخذ والمعطي سواء. فإذا كان أرغم على أن يعطيه ويبذله وحكم القاضي الذي لا يحكم بشرع الله عليه فالشكوى إلى الله. الله أكبر. فنقول ما دام الأخ يقول يعني أيضا ندم فإن شاء الله أنه لا حرج عليه، لا حرج عليه ولا يعني يوسوس له الشيطان بأن دخلك حرام، ما دام يعني ندم وحزن وانقطع الأمر. لكن نقول إذا لم ينقطع يجب أن يبادر ويقطع القرض ويتفاهم مع البنك بحيث تنتهي علاقته به. والله سبحانه وتعالى يعني قد أخبر أنه يقبل توبة التائب والعبد، خاصة إذا صار منه نوع من الندم والحزن والعزم على عدم العودة لمثل ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: هل يصح تأويل تربت يداك، أي ألصقت يداك بالتراب، إن لم تفعل؟ أهل العلم يقولون هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في مواقف إنما هو بسبيل الإرشاد والتعليم، ليس في موقف فيه نوع من الغضب عندما يدعو عليه السلام على من غضب عليه وشبه هذا القبيل. لكن هذا على عادة العرب في مثل هذه السياقات أنه يقول هذا الكلام لا يريد حقيقته، وهذا تفنن في الخطاب ونوع من الترغيب ولفت النظر إلى ما ذكر. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى الحديث الذي ذكرتموه: لا تنكح النساء لجمالهن؟ يعني هذا واضح معناه، يعني بعض الناس يتعلق بالجمال، يريد الجمال ولا يبالي بالدين والأخلاق، وإن كان الحديث فيه كلام برد عند ابن ماجه لكن معناه صحيح، يعني فإن جمالها قد يعني مالها قد يطغيها وجمالها قد يجعلها مغرورة بنفسها وتتعالى على زوجها، وهذا أمر مشاهد، يعني تكون مسكينة تغتر بجمالها فلا تحسن معاشرة زوجها فيكون الطلاق. فلا ينبغي التركيز على هذا، بل التركيز على الدين أولا. ولا مانع أن الإنسان يحرص، فالجمال الإنسان يتطلع إلى الجمال والمرأة الحسنة، وقلنا أن هذا أمر نسبي بين الناس. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الناس يقولون عند النكاح: منك المال ومنها العيال، فما حكم هذه اللفظة في الشرع؟ ما يظهر لي ما ينبغي مثلها، يعني هذه كلمة عوام، وكيف منك المال؟ ما فهذا كأنه يعني يوصي بحسن الإنفاق عليها وأنها إن شاء الله سوف تنثر بطنها لك، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، الولادة وأمرها إلى الله جل جلاله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأولى عدم قول مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يكتشف الرجل أن امرأته لا تلد، ألا يكون وفيا معها ويصبر على ذلك ابتغاء الثواب وحتى لا يكسر خاطرها، وبالأخص عندما تكون صالحة؟ لا شك أن هذه نية طيبة وحسنة، لكن يعني الحل الآخر هو وهي أيضا ينبغي أن يقنعها ويجتهد، إلا أن تكون حاله يعني ضعيفة، أن يتزوج بأخرى فيعف امرأتين، والمرأة تقنع أن زوجها معذور إذا تزوج أخرى. ثم هؤلاء الأولاد كما يلاحظ يكونون أولاد أيضا لها، يكونون كأنهم أولادها، الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم محبة ورغبة في أن يبر زوجة أبيهم هذه. فإذا كانت هذه نيتك ينبغي لها كذلك أن تكون امرأة عاقلة صالحة وتعرض عليك أن تتزوج أخرى. وقد لوحظ أن بعض النساء لا تلد، فإذا تزوج زوجها امرأة أخرى ولدت، وهذا شوهد في عدة حالات. أحسن الله إليكم. يقول: شخص ذهب لأداء العمرة مع أهله، وأثناء السفر تعطلت السيارة فرجع إلى المدينة بعد أن جاوز الميقات وتحلل هو وأهله وعزم على أداء عمرة أخرى، فهل عليه شيء؟ وإذا كان قد اشترط فهل يكفيه ذلك؟ إن كان قد اشترط هو ومعه اشترطوا فالشرط ينفعهم، إن كان يعني تعطل السيارة تعطلا يلحق بهم مشقة، وإن كان أمر يمكن تحمله ويصلح العطل خلال ساعة ساعتين وأيضا من معه يتحملون، فلا ينبغي له أن يتحلل بمقتضى مجرد هذا العطل الخفيف. أما إذا كان عطل قد يقتضي زمنا طويلا أو يكون معه عجزة وضعاف لا يتحملون ولا يحسنون أن ينصرفوا ليقضوا عمرتهم، فإذا كان اشترط فشرطه ينفعه، وإن لم يكن اشترط فينبغي له ذلك، لكن إن أراد التحلل فقد يلحق بالمحصر، على قول بعض أهل العلم يكون محصر وعليه الفدية، عليه فدية. والعمرة الأخرى إن كانت عمرة الإسلام فمنهم من يلزمه ومنهم من لا يلزمه، إنما الفدية تلزم واحدا واحدا منهم. صلى الله عليكم. لا، كل واحد بفديته، ومنهم من يرى أنه يلزمه دم، يرى أن الفدية ليست فقط مجرد يعني مخير بين الصيام، بل يحصرها في الدم، كل واحد يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: هل لمن مسح على الجورب ثم قبل الصلاة نزع الجورب ناسيا ثم أرجعه لما تذكر قبل الصلاة؟ من أهل العلم من يخفف في هذا ويقول إنه إذا نزع الجورب وحافظ على طهارته ولم يحدث فطهارته باقية بحسبها، ولكن الأولى إن الإنسان إذا خلع الجورب وقد مسح عليه أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم. يقول: لا تقام صلاة الكسوف والخسوف في بلادنا، فهل يجوز أن أقوم بها في بيتي لوحدي؟ إيه نعم، إذا كانت لا تقام فكونك تقيمها في, في, في بيتك وأهل بيتك، فهذا يعني من أهل العلم من يرى ذلك، يرى أنها تصلى في البيوت. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت أن بعض العلماء لم يتزوجوا مثل البخاري وابن تيمية رحمهم الله؟ يقول: وهم من كبار العلماء الذين يقتدى بهم، فهل من توجيه؟ نعم، يعني عرف عن عدد من أهل العلم النوابغ الذين نفع الله بهم أنهم لم يتزوجوا، لكن مهما كان الأمر، مهما كان عالما عابدا مجتهدا، فلا يمكن نأخذ بسلوكه وسيرته ونعدل عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وأمره، فهم لهم ظروفهم، قد يكون ليس له أصل الرغبة في النساء. وأيضا مثل ابن تيمية رحمه الله يعني أمضى حياته جاهدا مجاهدا عالما، يعني انظر إلى آثاره وكتبه التي كتبها وتنقله من ميدان الجهاد إلى ميدان المناظرة إلى من السجن، يخرج من السجن ويعاد للسجن رحمه الله، مات وهو في السجن معتقل في سجنه عليه رحمة الله. فمثل هذا قد يرى أنه يضار بزوجته إذا تزوجها ونفع الله به، ومع ذلك لو تزوج لقد يكون والله أعلم النفع أكثر وأكثر، لكن نفع الله به نفعا كثيرا عليه رحمة الله، وأقرانه أيضا من أهل العلم الذين كانوا بهذه الصفة كانوا عزابا ونفع الله بهم نفعا كبيرا. أحسن الله عليكم. هل يدخل جميع الناس في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكذلك قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أو تخص هذه الآيات المسلمين دون غيرهم من باقي الأديان؟ لا شك عبادي إضافة تكريم وتشريف، أما عباد الطاغوت عبد الطاغوت أخبر الله سبحانه أنهم عبدة الطاغوت عبدة الشياطين عبد الدينار والدنهم، هؤلاء لا يدخلون إذا كان عبدا لشهواته. فلذا الله سبحانه إذا سألك عبادي الذين يعبدون الله حقا، والجواب فإني قريب، قربه سبحانه وتعالى قرب الرحمة والإجابة والكرم والجود إنما لهؤلاء، أما قربه في المراقبة فهو لكل عبيد الله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر هو قريب منهم قرب مراقبة ويراهم ويسمعهم، أما قرب الرحمة والكرم والجود فهو العباد المطيعون الذين إذا اضطروا، ومع ذلك قد يتفضل الله سبحانه وتعالى حتى على الكافر على فاسق، لكن ليس هذا هو مضطرد، إنما المضطرد في شأن عباده الصالحين. أحسن الله عليكم. يقول أريد أن أتزوج وعندي قدرة مالية، يقول ولكن أمي تمنعني من ذلك بسبب أني في أثناء الدراسة مخافة أن أترك الدراسة وما نحو، فهل هذا يدخل في عدم الاستطاعة؟ وهل الدراسة عائق عن الزواج؟ لا ليست عائق، واجتهد في مناصحة أمك أو توسيط من تثق به من خالك أو من تقبل منه أن يقنعها، ويكون يعني لك عفاف وإحصان ولا يتعارض هذا مع الدراسة إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول هل يقع الطلاق على المرأة الحامل، ومتى يقع الطلاق السني؟ جمهور أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق، إذا كانت حامل يرون أن الطلاق يقع عليها، إذا كان يعني أطلق بصيغة الصيغة التي ورد بها الشرع. والطلاق السني أن يطلق امرأته في طهر لم يطأها فيه، لم يجامعها فيه، لا يطلقها حائضا ولا في طهر جامعها فيه، ويقتصر على تطليقة واحدة، ويشهد على الطلاق، ويستخير الله قبل ذلك، ويستشير أهل العلم ومن يثق به، هذا طلاق السنة، لا أن يطلق الكلام هكذا في فورة غضب ويطلق من الكلام أو عدد الطلاق الذي خلاف ما ورد من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. ما حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة أو عقد النكاح؟ ما ورد بذلك، إنما ورد إن الحمد لله ونحمده، أما كون يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن إلا الآيات التي ذكرها عليه وردت عنه عليه الصلاة والسلام، فكنا نترك ما أو نزيد عليه ما ينبغي، هذا خلاف السنة. أحسن الله عليكم. يقول هل عمر رضي الله عنه هو الذي منع نكاح المتعة، وما الفرق بين نكاح المتعة ونكاح المسيار؟ لا ليس عمر، إنما عمر رضي الله عنه أكد وذكر بهذا الحكم تذكير منه رضي الله عنه، وإلا فهو لا يحل ولا يحرم عليه رضوان الله، لكن ذكر بهذا الحكم، والحكم ثابت بإجماع المسلمين أن نكاح المتعة منسوخ، كان في أول أمر ثم نسخ بإجماع أهل العلم أنه منسوخ، وحدد عمر أن من عمله أنه يرجمه كما يرجم الزاني. أما الفرق بينه وبين المسيار، قلنا المسيار يعني في الغالب أنه قد يكون خفي، ليس أنه مؤقتا، بل فيه نوع من التخفي والاستسرار، وهذا لا يجوز في النكاح، بل ينبغي أن يعلن. فلعلنا نقتصر على هذا لأن الإقامة على وشك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.